كم جاد شخص قد سمى. دم طيبا زد في تقى ضاع ظالما. نظن احنا في غنى ان احنا نعدوهم بقى خلاص، يبقى اذا هناخدهم بقى. قال لك تعالى بسرعه كده حروف صور احنا قلنا صور الاسلام كم صوره مع الباء يا رجال؟ ثلاث ايه صور. الباء بعد النون الساكنه في كلمه، برضو حرف الاخفاء هيكون بعد النون الساكنه في ايه؟ في كلمه. وحرف الاخفاء بعد النون الساكنه في كلمتين، بمعنى ان النون الساكنه هتكون اول الكلمه الاولى وحرف الاخفاء اول الكلمه الثانيه، وبعد كده حرف الاخفاء بعد التنوين ولا يكون الا من كلمتين. يبقى كل حرف كم صوره يا رجال؟ ثلاث صور. طب 3 ب 15 بكام؟ يبقى عاوزين مني كم مثال للاخفاء؟ 45 مثال هنطقهم بسرعه وتخلوا بالكم ايه معايا. الكلمه الاولى من البيت كانت ايه؟ صفر. باخد منها ايه يا رجاله؟ الصاد. ان ينصركم الله فلا غالب لكم. الكلمه اللي انا عاوزها كلمه ايه؟ ينصركم. حكم الاخفاء لوقوع الصاد بعد النون الساكنه في كلمه واحده. وانتوا عادي يعني عاد عندكم ذكاء يعني تقولوا الحاجات دي لوحدكم. طيب بعد كده ان صدوكم في كم كلمه؟ في كلمتين. ريحا صرصرا تنوين، يبقى الصاد وقعت المره دي بعد ايه؟ تنوين. صف الكلمه رقم 2 ايه؟ ذال. باخد منها ايه؟ الذال. قوله تعالى هي فاعل بس انا عاوز التاني بس. انما انت منذر من يخشى. منذر، وزيها قول الله تعالى لينذر من كان حيا. الكلمه ايه؟ ينذر. طيب من ذكر من كلمتين خلاص. ومثل قوله تعالى يوم تشقق الارض عنهم صراعا ذلك تنوين. صف ذا سنة باخد منها ايه؟ الثاء. طيب من لؤلؤا منثورا. من الثاء وقعت بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. طيب ومثل قوله تعالى من ثمرة الرزق من كلمتين بعد الثاء وقعت بعد النون الساكنة من كلمتين. طيب ومثل قوله تعالى جميعا ثم تنوين. بعد كده كم باخد منها ايه؟ ان لدينا انكالا الكال. طيب ومثل قوله تعالى من كل في كلمتين. طيب عادا كفروا بعد التنوين. طيب صف ذاتنا كم جادع باخد من ايه؟ الجيم. طيب انجيناكم. طيب ان جاءكم فاسق. طيب بعد كده قوله تعالى لا لسه ما خلصناش. بعد كده طيب نفتكرها بعد كده مرة ثانية. بعد كده الشين وننشئكم خلقا ايه؟ خلقا جديدا. هنا ايه؟ الجيم وقعت بعد ايه؟ بعد التنوين. طيب وننشئكم ايه؟ الشين بعد ايه؟ بعد النون في كلمة ايه؟ واحدة.

قال لك انا بخفي النون. لا ده انت مش بتخفي النون، ده انت بتزود في القرآن ما ليس منه. اه بتزود لألف. وما نعمل ايه؟ انطع عين مفتوحة بعدها نون مباشرة. اقول عنكم. انتهت مادة هذا الشريط.